والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا زلنا بصدد مدارسة رسالة عقيدة الإسلام للشيخ الإمام محمد المكي بن عزوز التونسي رحمه الله. وبعد الإشارة إلى آية الكرسي وإلى قول المؤلف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه هي أعظم شهادة، شهادة التوحيد. ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، خاصة ونحن لازلنا نشتم رائحة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولما نغادر بعد نفحات يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا إشارة إلى ما ذكره الإمام محمد مكي بن عزوز، افتتح بأعظم شهادة، شهادة التوحيد التي تحمل نفيا وإثباتا. لا إله هو نفي لكل المعبودات سوى الله عز وجل، وإلا الله إثبات. والنفي والإثبات هذا نجم أصله بيسر، أصله ودليله من كتاب الله. شكون يعطينا الدليل من كتاب الله؟ يعني وجوب النفي قبل الإثبات. أصابع من غير مظاهرات، من غير اعتصامات، تفضل. بارك الله فيك. نحب الآية فيها النفي والإثبات. أصابع، أصابع، تفضل. أي لا، نحب يعني نص صريح يأمر بالنفي ويأمر بالإثبات أو يدعو إليه. تفضل أنت من خلف. ومن ولا فمن؟ بالفاء، أحسن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه أعظم دليل يستشهد به العلماء. والآية الأخرى كذلك قول سيدنا إبراهيم، ها؟ إلا قول إبراهيم لأبيه: إني براء. ذكرونا بالآية على لسان إبراهيم، تفضل. لا، ليس هكذا. يلا نعود للآية الأولى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال الإمام مالك، فسر كلمة الطاغوت، قال: كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت، سواء كان بشر أو حجر أو شجر أو قمر إلى غير ذلك. فهذا كل ما يعبد من دون الله عز وجل، فهذا فيه نفي النفي. ولذلك يقول العلماء: أول واجب على العبد هو الكفر. الكفر بماذا؟ الكفر بكل ما هو سوى الله عز وجل، بكل أنواع الآله والمعبودات. فهذا أولا الكفر بكل شيء، يعني البراءة من كل هذه المعبودات. ثم بعد ذلك يؤسس التوحيد: لا إله إلا الله. فهي نفي وإثبات. حتى في عملية الطلب لعملية التزكية أشرناها المرة الفارطة، قلنا الإنسان لا يستطيع أن يزكي نفسه إلا بعد تطهيرها من مساوئ الأخلاق. وبعد تزكيتها يلزم التخلي قبل التحلي، التخلي قبل التحلي، واضح؟ فيتخلى عن رذائل ومساوئ الأخلاق، وبعد ذلك يملأ قلبه بمحاسن الأخلاق. هذه هي القاعدة، أن يفرغ قبل أن يملأ مقام قلبه بالتوحيد والنفحات. بعد ذلك نحب نزيد نقدمه، بدأ يعرض بعض أسماء الله الحسنى داخل في الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى. أول اسم ذكره في الثناء ماذا قال؟ قال: قديم. ثم لا أول لوجوده، حب يشرح كلمة قديم، قال: قديم لا أول لوجوده، باق لا نهاية لبقائه. هذه إشارة تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى أزلي، ليس كما يقول ابن القيم، كما يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمته، مقدمة الرسالة، يقول: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. فالله سبحانه وتعالى ليس له وقت أو زمن بدأ منه، بل هو الأول. الإشارة عن تعليق على اسم القديم، هل هذا الاسم يعتبر توقيفي؟ هل نجده في كتاب الله أو في سنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نجده، واضح؟ فلا بأس أن نشير إشارة لطيفة على اسم القديم اللي هو استعملوه كثير من العلماء، لكن الأولى أن إنسان يتوقف في قضية الأسماء والصفات فلا يذكر إلا ما ثبت عليه الدليل. نشير إلى كلمة القديم إشارة خفيفة، نقول أحدث المتكلمون، أحدث المتكلمون أعني الناس اللي يحترفوا علم الكلام، مو علم العقيدة، في وقت من الأوقات أصبح يسمى علم الكلام، قضية الكلام هي أهم شيء فيه في المباحث، فلقبوا بعلماء الكلام. أحدث المتكلمون بين قوسين، القديم، القديم من أسماء الله الحسنى، القديم من أسماء الله الحسنى، ليثبت به وجوده سبحانه، ليثبت به وجوده سبحانه قبل كل شيء، وجوده سبحانه قبل كل شيء. فاصل. وأسماء الله توقيفية، وأسماء الله توقيفية، لا يجوز إثبات شيء منها، لا يجوز إثبات شيء منها إلا بنص من الكتاب والسنة، إلا بنص من الكتاب والسنة، لا بمجرد الرأي، لا بمجرد الرأي. يعني أن أسماء الله الحسنى لا يجوز فيها الاجتهاد والقياس وأعمال النظر، هي توقيفية وليست توفيقية، لا مجال فيها لتخديم المخ كما يقال. حيث وقفك الشارع المشرع الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فنقف هناك، لا مجال فيها للاجتهاد وتخديم المخ. ولذلك أنكر الكثير من العلماء اسم المنتقم، قالوا الموجود في كتاب الله عزيز ذو انتقام، ما لقيناش المنتقم ما نقولوش منتقم، رغم أنه البعض تساهل. حتى ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما يتحدث عن أسماء الله الحسنى يسوق المنتقم ويشرح معناه وكذا تجاوزا. يعني ثم اسم الستار، وبرشا عنا في تونس عبد الستار، الستار مش موجود لا في الكتاب ولا في السنة، لكن لغة صحيحة، ستار على وزن فعال، صيغة مبالغة في الستر. الثابت في السنة، في صحيح السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ستير يحب الستيرين، ويحب إذا تعار أحدكم من الليل أن يستتر. فما دام سمى النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين الستير، نحن نقول ستير، فالاسم الصحيح هو عبد الستير مش عبد الستار، واضح؟ فثم العلماء الذين تشددوا وقالوا في مجال الإنشاء لا يجوز إنشاء الأسماء إلا توقيفيا. وقتاش تساهلوا؟ تساهلوا في مجال الإخبار، مش نحطف على ربي نخبروا عنه كذا، نتساهلوا شوي نتوسعوا ونولدوا الأسماء ونجيبوها، حتى نرى الإشارة هذه بعد ذلك في تأصيل هذه المسألة. إذن بمجرد الرأي نزيدوا. وقد بين العلماء أن لفظ القديم، وقد بين العلماء أن لفظ القديم لا يدل على المعنى المراد، لا يدل على المعنى المراد، لأنه يقصد به في اللغة لأنه يقصد به في اللغة المتقدم على غيره، يقصد به في اللغة المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، أي فيقال قديم للعتيق، فيقال قديم للعتيق وحديث للجديد، وحديث للجديد. فلا ينبغي، فلا ينبغي عد القديم في الأسماء الحسنى، فلا ينبغي عد القديم في الأسماء الحسنى لعدم ثبوته، لعدم ثبوته من جهة النقل، يعني من جهة السماع، الرواية، النقل من الوحيين، لكن جاء عن طريق العقل، عن طريق الاستنباط من باب الإخبار، ويغني عنه، ويغني عنه اسمه سبحانه، اسمه سبحانه الأول بين قوسين أو ظفرين، الأول كما قال ربي في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، واضح؟ إذن هذه إشارة فيما يخص صفة أو اسم القديم، فما إشارة جميلة نسوقها في هذا الباب، نزيد إشارة. قال ابن تيمية في الفتاوى، قال ابن تيمية في الفتاوى: والناس متنازعون، والناس متنازعون هل يسمى الله، هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة، بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع، في اللغة والعقل والشرع، وإن لم يرد بإطلاقه، وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لا يطلق، أم لا يطلق إلا، ما أطلق، أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع، يعني ما أطلقه النص أو أطلقه الإجماع، إلا ما أطلق نص أو إجماع على قولين مشهورين، على قولين مشهورين. يعني المسألة فيها قولين حتى تنشطوا شوية ويدرككمش النعاس في هذه الحرارة. واحد قال لك شيخ ذهب إلى العطلة وترك طالب علم تلميذه ينوبه، فقال يا شيخ راني أنا يعني قليل البضاعة وكيف سأتورط؟ قال له لا تخف، كل ما يسألك سؤال قل فيها قولان، المسألة دي فيها قولان، يعني ثم من قال إيه ثم من قال لا، ثم من قال حلال ثم من قال حرام، فما شكك كل واحد يجي يسأل سؤال يقول فيها قولان مرة لباس فيها قولان. فجاء نار واحد سأله سؤال يعني خطير، قال يا شيخ الله موجود؟ قال فيها قولان. فافتضح وانكشف أمره. لما نقول مثلا فيها قولان يعني أهل العلم اختلفوا فيها على قولين، ثم من قال بحليتها وثم من قال بحرمتها، ثم من قال باستحبابها وثم من قال بكراهتها، هذا هو قولان يعني ذو أقوال. والزوز عندهم مدارك وعندهم أدلة وعندهم أصل في الشريعة الإسلامية. هل يعقل أنه ثم واحد مسلم يقول بأن ربي ما هوش موجود؟ أعوذ بالله، هذا لا علاقة له بالإسلام، هذا خرج من دائرة التوحيد والإيمان جملة. فتورط هذا مسكين الغشاش، قال له ربي موجود؟ قال له فيها قولان، فكشف أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ثمش واحد عنده دين يقول ربي مش موجود، يستحيل. الله سبحانه وتعالى موجود، وبين قوسين هذايا صفة الله موجود ولا اسم موجود، هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. حقيقة اسم موجود مش موجود لا في الكتاب ولا في السنة، هذا اسم حادث، لكن العلماء قالوا تجوزا نقولوا كتبنا في المناظرة وكذا. طيب يأتينا كلام ابن تيمية مش انت تأكد، يقول لك لا ربي مش موجود، تقول له لا ربي موجود، يقول لك لا ربي له ما هو الشيء، تقول له لا ربي شيء، ربي نفس يعني. فنذكر الصفات هذه والأسماء هذه من باب الرد على المخالفين في باب المناظرة والمجادلة، ومن باب الإخبار ليس من باب الإنشاء. تنزيد نكمل الفقرة إن شاء الله تتضح لكم الرؤية أفضل من الحساب. طيب قلنا على قولين مشهورين. وعامة النظار اللي يعمل مناظرات جدال، وعامة النظار يطلقون، وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع، ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع، كلفظ القديم، كلفظ القديم والذات. يقولوا هذه صفات الذات، أنا ذات، يقصد ذات رب العالمين، كلمة هذه مش موجودة لكن هكذا وجدت في المناظرات اضطروا إلى استعمالها، كما كلفظ القديم والذات ونحو ذلك، ونزيدوا لها كما قلنا موجود غير. قال ومن الناس بعد ونحو ذلك، ومن الناس من يفصل بين الأسماء، ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها، بين الأسماء التي يدعى بها وبين ما يخبر، ما يخبر به أو ما يخبر به عند الحاجة، وبين ما يخبر به عند الحاجة. فهو سبحانه، فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى، فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى، كما قال، كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه، وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه، مش نزيد نعرف الناس بالله عز وجل، يعني نزيد نفصل بينه أما إذا احتج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال جاب جملة من الشبهات اللي يقولوها الملاحدة واللي يقولوها أعداء الإسلام، مثل أن يقال ليس هو بقديم، نقطي بين قوسين شبه أو ظفرين، ليس هو بقديم ولا موجود، مثل أن يقال ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها، ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك فقيل في تحقيق الإثبات يعني رد عليه المناظر الآخر، حب يأكد إثبات وجود الله وحب يأكد الصفات. شنو قال في الرد؟ فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه قديم، موجود وهو ذات قائمة بنفسها وقيل ليس بشيء فقيل بل هو شيء، رد عليهم يعني المثبت، فقيل بل هو شيء يعني ربي شيء. نعم، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ حتى ذكره العلماء يجوز استعمال. فقيل بل هو شيء، قال فهذا سائغ، قال ابن تيمية آخر كلمة قال فهذا سائغ، يعني جائز في باب المناظرة أن نتوسع شوية ونستعمل ماذا؟ نستعمل أوصاف وأسماء حتى لم ترد في الكتاب والسنة من باب الإخبار ومن باب رد الشبهات. نزيد إشارة. وصفة الأولية، ما قال قديم لا أول لوجوده، حب يأكد صفة الأولية. نقول إشارة أخرى، وصفة الأولية صفة ذاتية لله، وصف بها نفسه في كتابه، كقوله هو الأول والآخر، ما ذكرناها فيما مضى، سورة الحديد، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ودليله في صحيح مسلم عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الدعاء معروف مشهور هذايا، ونقولوه في الصباح والمساء، ونقولوه عند النوم ذاته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. على ذكر التوقيف في أسماء الله الحسنى، لو شوف عند المصريين بعضهم يبدأ يدعي يقول اللهم يا حنين يا ربنا يا حنين. حنين هو تصغير على وزن حنين فعيل، وهذا لا يليق بمقام الله عز وجل. تو باش نقولوا يا حنان يا منان لا بأس. ثبت ثم أدلة، وكثير من العلماء يثبتون اسمي الحنان والمنان، موجود في كتب أسماء الله الحسنى. الدليل الأول، وحنانا من لدنا وزكاء، حنانا من لدنا اصطمت بها اسم الحنان. والقو حديث كذلك أظن في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم يسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان. فورد هذا كذلك في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا بأن هذا الاسم عنده أصل، يعني ما هو اسم مستنبط ما فيهوش اجتهاد بل نستطيع أصله. فالحنان والمنان عنده دليل والحمد لله، أما باش نزيد نحرفه ونرده يا حنين لا ما عادش، وانت لعبة وقتها واضح. فحنان فقط، منان نعم، أما حنين لا، تصغير واضح. كما مثلا بعض الناس، واحد صادق واسمه عبد الرحمن يعيط رحومة، اسمه عبد القادر يعيط له قدور، معرفش هذا الراهن سوء أدب مع رب العالمين. رب سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماء. فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. إنسان اسمه عبد الرحمن تعيط عبد الرحمن، شنو رحي مرحومة وقدور معرفش نية، أنت جيت لاسم رب العالمين وحرفت وغيرت، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. فعلينا أن نعظم الله عز وجل، ورب قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأسماء الله هي توقيفية، نحرص على أن نقف فيما ثبت في الكتاب والسنة وما نجتهدوش، ولكن من باب الإخبار أو من باب الشرح والمناظرات ومن باب التوسع العلمي لا بأس أنه يتصرف أحيانا في بعض الأشياء. به قال باق لا نهاية لبقائه. حكينا على صفة الأولية، الله سبحانه وتعالى هو الأول، وكما تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى هو قبل الأشياء، كان الله ولم يكن معه شيء كما في الحديث. رب سبحانه وتعالى كان موجودا وهو الأول والآخر، ما كانت فيه سماوات وأراضين ومخلوقات وإنس وجن وكذا وحيوانات، وشاءت حكمته سبحانه وتعالى في لقمة الأوقات أن يخلق هذه الأشياء، فخلقها لحكمة غالية وعالية. فالله سبحانه وتعالى هو قبل كل شيء. العقل البشري ديما عنده المنطق متاع القياس، قياس الشاهد على الغائب، ما يؤمن كان بالمحسوس ويؤمن كان بالتجربة. ففهم بعض الحاجات اللي قوية على مخه وقوية على المدارك العقلية بتاعه. فإن شاء الله إذا ربي أكرمنا ودخلنا الجنة تو يعطينا مواهب ويعطينا مدارك قوية حتى نستطيع نستوعب قضية أن ربي أول ليس قبله شيء، يعني عقليا ما تستطيعش تستوعبها، خاطر الإنسان ديما يؤمن بالتسلسل وديما يؤمن بالحدود إلى غير ذلك، خاطر نحن محصورين في هذا العالم الفاني، العالم المادي، عالم الدنيا. أما إن شاء الله في الآخر تولي عنده مدارك أخرى بإذن الله تعالى، فنقبلها على مدار الإيمان والتسليم، وربي يفتح علينا لفهم ما غمض منها. نجيب إلى صفة البقاء، الباقي نذكره الباقي هو الموجود هو الموجود الواجب وجوده بذاته هو الموجود الواجب وجوبه بذاته وإذا أضيف في الذهن وإذا أضيف في الذهن إلى الاستقبال سمي باقيا وإذا أضيف في الذهن إلى الاستقبال سمي باقيا وإذا أضيف إلى الماضي وإذا أضيف إلى الماضي سمي قديما سمي قديما والباقي المطلق والباقي المطلق هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر ويعبر عنه بأنه أبدي ويعبر عنه بأنه أبدي كما في المقصد الأسنى للغزالي ويعبر عنه بالأبدي كما في المقصد الأسنى للغزالي عنده كتاب صغير اسمه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ودليلهم في إثبات صفة البقاء يعني مين استنبطوها هو مثل ما شيء من أسماء الله الحسنى لا في الكتاب ولا في السنة اسم الباقي مش موجود لكن قلنا هذا استنبطوه من بعض الأدلة ثم من يتوسع حتى أنه أذكر ابن أبو بكر بن العربي رحمه الله من علماء المالكية يقول أسماء الله الحسنى تصل إلى 1000 اسم دخل فيها الصفات ودخل فيها توليدات واستنباطات لغوية ودليلهم في ثبوت صفة البقاء قوله تعالى يلا جيبوا لي الآية في سنة الدليل على البقاء أحسن كل من عليها فا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نكتب الشهادك هو قوله ويبقى دليلهم في صفة البقاء قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال ابن القيم في المدارج قال ابن القيم في المدارج والبقاء في الآية والبقاء في الآية هو بقاء الرب ودوام وجوده هو بقاء الرب ودوام وجوده نرجع رأس الصرف والأولى وصف الله بالآخر كما ثبت في آية الحديد والأولى وصف الله بالآخر عوض الباقي الآخر كما في سورة الحديد ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق في دعائه يعني وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. بعد ذلك قال الشيخ المكي بن عزوز رحمه الله قال: جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم وصل بعد ذلك: وهو العزيز الحكيم، وسيسرد جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذه الآية نشيروا لها إشارة خفيفة نختم بها إن شاء الله. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى. يقول الشيخ النفراوي، يقول الشيخ النفراوي المالكي في شرحه على عقيدة القيرواني، يقول الشيخ النفراوي المالكي في شرحه على عقيدة القيرواني، يعني من الرسالة، فأول هذه الآية، فأول هذه الآية تنزيه ليس كمثله شيء، تنزيه، ففيه رد على المجسمة، ففيه رد على المجسمة. المجسم هم الذين بالغوا في إثبات الصفات والأسماء حتى وصل إلى درجة التجسيم، يعني يشبهون الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، وهذا ولا كلام محرم شرعا. ففيه رد، هذا التنزيه ليس كمثله شيء يجعل بأن أسماء ربي وصفاته لا تشبه المخلوقات في شيء، حتى وإن اشتركت في اللفظ ولكنها تختلف في الكيفية والمعنى ولا كلام. قال: فيه رد على المجسمة وآخرها إثبات، يعني وهو السميع البصير. قال: وآخرها إثبات، ففيه رد على المعطلة، وآخرها إثبات، ففيه رد على المعطلة النافين لزيادة جميع الصفات، النافين من النفي لزيادة جميع الصفات. وقدم فيها النفي على الإثبات، وقدم فيها النفي على الإثبات لأنه لو قدم الإثبات، لأنه لو قدم الإثبات لأوهم التشبيه بالمخلوق، لأوهم التشبيه بالمخلوق الذي سمعه بأذن، الذي سمعه بأذن وبصره بحدقة، وبصره بحدقة. فقدم التنزيه ليعرف السامع ليعرف السامع ابتداء أنه ليس مشابها لشيء من الحوادث وهذه أقمع آية للشيطان عند تعرضه للإنسان في مقام البحث عن ذات الباري وصفاته حسبنا هذا إن شاء الله. البحث وصفاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم.